القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. محدش عنده قلب بريء، محدش طبطب على المخاليل، محدش طبطب على المخاليل، محدش كان قلب رحيم، محدش قاوى في قلبه يتيم، محدش شاف في كل انسان يهرب الله على اي طريق، محدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، محدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتجوح، محدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، محدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي. المخرج علي عبد العال. يا استاذ دي تاخدها على المستشفى عدل، انا ما عنديش امكانيه ابدا للحاله دي، يلا بسرعه يلا. الحاله يا دكتور دي وقعت بينها ماتت. طلعوها بره العياده بسرعه، طلعوها بره العياده. ارجوك يا دكتور اتصرف. انا ما عنديش اي تصرف دلوقتي، بقول لك خدوها بره العياده يلا. أني قلقان قوي على سعاد يا محسنة. قلقان من إيه بس؟ ما تمسك يا قلك الطمن يبقى تطمن. ده راجل ما تفوتهوش الفوتة. أيوه بس يا مورق لغاية دلوقتي مفيش أخبار عن البيت. هيجرالها إيه بس يا أخويا؟ استنى بس تشوف مين. ألو؟ أهلا يا راشا، إزيك؟ عايز أبو. حاضر يا حبيبتي. إيه إيه إيه إيه يا راشا؟ عاملة إيه يا بنتي؟ بيكي إيه؟ الحمد لله يا أبو. أنا عايز أشوفك. من عناية يا بنتي. هاتها بس وانا اكلمها. هات. خدي. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا دنايا. هتقولي امتى؟ مش هنسافر الا لما نزورك، وبعتنا عبد وجيب اخواتك من البلد عشان يقعدوا معانا. بقولك ايه، ادينا ابويا اكلمه. حاضر يا اختي. مالك؟ خدي. مالك يا بنتي؟ تعبانه ولا ايه؟ عندك ايه؟ بيك ايه بس يا بنتي؟ ردي عليا. تعبانه قوي يا ابويا. ادي عموما هكلم سي كامل نقول له يشوف يعني يجيبنا ازاي عندك. بقول لك ايه يا ابو، هات اخواتي ساعات كمان. ها حاضر. مع السلامه. مع السلامه يا راشد. ممرض البنت شكلها مش مبسوط يا اخويا. هي بس مستغربه بكره تاخد على العيشه في مصر وحلاوه مصر. ازيك يا واد يا مروح؟ ازيك يا اشجان؟ ازيك يا بردور؟ ازيك يا اما؟ الحمد لله. بنتي سعاد. انا هو يابا. خش يا سعاد. بنتي سعاد بالراحه يا راجل على البيت، خليها تدخل الاول. وحشاني. خش يا بنتي سعاد. خش يا ولاد. الولاد عندك اهم سخسالين، خدهم في حضنك ونام. بقول لك يا سعاد يا حبيبتي، لو هتقولي قدام اختك رشا ان خالك مغاوري مات عشان دي تعبانه تروح فيها من الزعل. حاضر يا عم عبد. Oh! خلاص حرام عليكم. اتفضلي اتفضلي يا لسه، شنطتك اهي. ما تقلقيش. متشكره قوي لحضرتك. الشكر لله. بس انت ايه اللي مشيكي لوحدك في ساعه متاخره زي دي؟ هعمل ايه بس؟ الشغل. على فكره في دم نازل من بقك. لا لا لا ما تقلقيش، دي خبطه صغيره. انت ساكنه فين؟ في السيده زينه. طيب كويس، تعالي اوصلك في سكتي. لا مفيش داعي يعني حضرتك، انا بطلع على الشارع وباخد اي مواصله. طب ليه؟ ما انا كده كده نازل وسط البلد اجيب الدكتور من العياده. هاخدك في سكتي ولا انت بقى خايفه مني؟ لا انا اخاف منك ازاي؟ على فكره انا شغال سواق عند دكتور ايهاب والدكتوره نهى. انا عارف، انا شفتك كذا مره معاهم. انت عارفه؟ طبعا. هو في حد ما يعرفش الدكتوره نهى؟ ما انا كل يوم بشوفها، اصل انا شغلي في الشركه اللي قدامها مرت الدكتوره نهى على طول. طب خلاص يا ست، يعني طلعنا جيران اهو. على فكره انا اسمي محمود. وانا امير. طب اتفضلي. ما تعليش صوتك عشان الضيوف اللي بره ما يسمعوناش. انا مش هلبس اللبس ده ولا هرقص. هترقصي يا رشا غصب عنك. والله ما هقابل حد. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جلال بيه؟ الهانم مش عاجبها. ايوه مش عاجبني ولا هيعجبني حتى بعد كده. طب صلوا على النبي يا اخوانا، يعني عدوا الليله على خير. مش هتعدي الليله دي. الو. ايوه يا كامل، تعال خد البنت الفلاحه دي مش عايزها. دي ايه بس يا جلال بيه؟ يعني ايه خلاص؟ ده كلامك النهائي؟ زهقت؟ لا مفيش مشكله ولا حاجه، نطلقها عادي ونجيب لك الجديد. خلاص يا سيدي، هعدي عليك بعد ساعه كده. يلا مع السلامه. مع السلامه. انا متشكره قوي يا استاذ محمود. لا استاذ ايه بقى، انا اسمي محمود، محمود وبس. انا متشكره قوي يا محمود وبس. ممكن يعني تقبل المبلغ البسيط ده مني؟ نعم، مقابل ايه يعني؟ دي حاجه بسيطه يعني، مقابل اللي انت عملته. على فكره عيب حضرتك قوي كده، عيب. اعتقد ان الرجوله ملهاش تمن، واللي حصل معاكي كان ممكن يحصل مع اختي، واللي انا عملته كان هيعمله اي شاب راجل جدع ابن بلد، ولا ايه؟ انا اسفه جدا، ما تزعلش مني. خلاص ولا يهمك، خلي بالك انت بس من نفسك. ايوه يا كامل، بقول لك ماتت. ماتت خالص؟ طب انت عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ رميتها طبعا بره العياده هي واللي معاها. بعت لي واحده خلصانه يا كامل. انا ما شفتهاش والله يا دكتور ايهاب، كل الحكايه بالتليفون. المهم انك ما عملتلهاش حاجه. بقول لك ما لمستهاش من اصله، هي جايه خلصانه. خلاص يا دكتور ولا يهمك، انت بعيد عن المسؤوليه خالص. وافرض النيابه ولا البوليس استدعوني حتى كشاهد. ولا اي حاجه، ما تشغلش بالك، هي ما دخلتش العياده من اساسه. مش هما جم لقوها ميته على السلم؟ ايوه. والاسعاف شالتها من على السلم؟ ايوه. وجم وشالوها من على السلم؟ ايوه. خلاص يا دكتور، هو انت عيادتك على السلم؟ يروح يسألوا السلم بقى. يعني ايه مش فاهم؟ انت ما تعرفش اي حاجة، لا دخلت لك ولا معاها كارت من كامل ولا السهرية دي كلها. وانا عن نفسي يا سيدي حنكر اي علاقة بينكم انتوا الاتنين. ماشي يا دكتور؟ ماشي يا سكام، ماشي، لما اشوف اخرتها ايه معاك. يلا مع السلامة. مع السلامة. الدكتورة نهى هي يا دكتور؟ الله، حاجة تشرف وتفرح بصحيح. يا محمود بالراحة شوية، أنت بتشجع في الاستاد إيه؟ ما كفاية، أقعد أقعد أقعد، خلينا نسمع هتقول إيه. السيدات واستادة من كل أنحاء المعمورة، جئنا من مصر أم الدنيا لنعبر لكم عن رغبتنا الصادقة في مشاركة العالم للتأكيد على حقوق الإنسان العصري أينما كان. الإنسان الذي حرصت كل الأديان على تكريمه وحقوقه، ذكر كان أم أنثى. أوه، خشي بقى في صلب الموضوع يا دكتورة. أؤكد لكم أن اجتماعنا هذا هو عودة لما قرره الإسلام وكل الأديان السماوية في المساواة بين الرجل والمرأة، وأعترف بأنه رغم المكتسبات العظيمة للمرأة في السنوات الأخيرة في مصر إلا أنها لا زالت هي الطرف الأضعف التي تحتاج للوقوف بجوارها للتغيير ومساواتها بالرجل. اسلم فمك يا دكتورة نهى. إيه يا ابني، أنت معانا ولا معاهم؟ أود أن أشير هنا إلى حقوق الضعفاء في العالم وأضعفهم الأطفال، ولي في ذلك تجربة خاصة، فقد تركت دراستي في أوروبا وعدت أستكملها في مصر من أجل حق ابنتي شهد في أن أكون بجوارها وأن تنشأ بين أبيها وأمها. شايف يا محمود؟ بنت شهد زي القمر طلعالي نسخة منه. الله يا دكتورة. شايف يا دكتور؟ قدرت تلفت نظر العالم كله بوجود شهد. مامي مامي انا بحبك قوي يا مامي. I love you mom. الله عليك يا شهد، الله عليك. ايه يا جماعة في ايه؟ ما تصلوا على النبي كده امال. انا موتي وسمي اللي ما تسمعش الكلام. ها يا رشا قلت ايه؟ كلام ايه اللي اسمعه يا استاذ كام؟ الرأس اللي شلته ولا الشرب؟ ويقول لي عليها في الاخر عصير عنب مستورد. ترقصي وتشربي. انا اتجوزتك ليه؟ عشان مزاجي. ايوه يا جلال بيه، بس انت عارف يعني ان رشا مش واخد على كده. قومي يا رشا قومي اغسلي وشك وتعالي. ايه يا جلال بيه؟ دي ملهاش في حاجة خالص، تمثال من غير احساس وحرارة وكده ولا كده. كانت هترقص في حفلة الوداع. ماشي يا جلال بي، ولا يهمك، انت ليك عندي حتة بيت، انما ايه تحرك الحجر، عد انت بس عليا في المكتب. تعالي يا رشا. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لفي متشعلقين. جايز تفتح ببنها مندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها مندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.